الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب المسح على الخفين. قال رحمه الله: حدثنا هدبة بن خالد. هدبة بن خالد هو من الثقات الأثبات، رواه له الجماعة. قال: حدثنا هدبة بن خالد قال: حدثنا همام الصنعاني، وهو من الثقات من النبلاء، رواه له الجماعة. عن قتادة فحل الحفاظ، وكما قلنا قتادة كان من حفاظ الدنيا، كان من أحفظ الناس، والإشكال أنه رمي بالقدر غفر الله له. لذلك قال الإمام الذهبي في التعامل مع أهل البدع، قال: ومثل قتادة يغمر مذهبه في بحر رواياته وإحسانه في حمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هناك قولة عظيمة جدا من رجل فحل في قتادة، إيش هي يا حريص؟ من بقى الذي قال: أخويا من لنا بحديث قتادة؟ سيبها الأستاذ، ما في طبعا في الكراس، والعلم لا يكون في الكراس، يكون في الصدر. هو يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان قال: من لنا بحديث قتادة. الآن ترد الرواية للمذهب، من لنا بحديث قتادة؟ من لنا بحديث قتادة؟ فالأحق في هذا الباب قتادة من حفاظ الدنيا، من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن الحسن، وطبعا احنا عندنا الان لطيفه من لطائف الاسناد. الحسن هو الحسن البصري، طبعا من النبلاء، كلام عليه كهاله النبوه، روى له الجماعه. عن زراره ايضا من الثقات، روى له الجماعه. ايش لطيفه الاسناد هنا؟ ده الامام ابو داود هنا ماذا فعل؟ نزل نزولا عظيما. ابو داود تعلمون ان ابا داود ليس فيه ايه ثلاثيات، ابو داود فيه رباعيات. طيب بص، هنا نزل، هنا عندنا ثلاثة من التابعين، بل أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. عندنا همام، قتادة، الحسن، زرارة. طيب نعم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه، أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذه القصة، قال: فأتينا الناس وعبد الرحمن بن عوف يصلي بهم الصبح، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأخر، فأومى إليه أن يمضي، فقال: فصليت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه ركعة، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الركعة التي سبق بها ولم يزد عليها شيئا. طبعا هو هنا على ما فصلنا قبل ذلك في مسألة ما فاتكم ما أدركتم فصلوا، ما فاتكم في إيش فأتموا. والحق أن هذا يعني الحديث باب الطهارة، وهذا يعتبر من المكملات وقد تكلمنا عنه. نعم. قال أبو داود رحمه الله: أبو سعيد. يعني أبو سعيد، قال أبو داود سكت، بعد كده أبو سعيد يعني قال أبو سعيد، هذا الذي أريده، قال أبو سعيد، قال ابن الزبير. نعم. قال أبو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر يقولون. لا كده خلاص، أنا أدخلتك في إيش؟ في الخية. أنا لم أرى يقولون، يبقى هو ذكر الاسم قبل أن يقول ذلك غير مضمرة، لأنه قال: الثلاثة يقولون. نعم. يقولون: من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدة. فرد هنا بمعنى الوتر، فعليه سجدة سهو. هذا خطأ مبين، هذا لم يصح إسنادا على هؤلاء الثلاثة، لم يصح إسنادا عن هؤلاء الثلاثة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ. عبيد الله بن معاذ حدث عن أبيه، كما قلنا هو ثقة، لكن أبوه إيش؟ أبوه أوثق منه وأضبط منه حفظا. نعم. قال: حدثنا أبي معاذ بن معاذ ثقة ثابت رواه له الجماعة. قال: حدثنا شعبة. شعبة أمير المؤمنين في الحديث، أبو حجاج البسطامي، وهو من الثقات النبلاء الأثبات، وكان من نبله أنه كان يقول: إذا اختلفت أنا والثوري فارجعوا إلى الثوري فهو أحفظ مني، مع أن شعبة أتقن منه في الصنعة. شعبة أتقن من الثوري في الصنعة وأنقى منه شيوخا ينتقي، ولكن الثوري يتقدم عليه إيش؟ فقها، وهذا الأصح، وهذا المطلوب اصلا. وذاك الثوري كان له مذهب متبع، لكنه لم يحمله اصحابه كالليث. قال: عن ابي بكر يعني ابن حفص ابن عمر ابن سعد. ابو بكر هو عبد الله بن حفص ابن عمر ابن سعد ثقة روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. طبعا هو أصالة رواية البخاري ومسلم يجاوز بهما القنطرة. قال سمع أبا عبد الله مولى بني تيم ابن مرة. أبو عبد الله مولى بني تيم ابن مرة. نعم. عن أبي عبد الرحمن السلمي. عبد الرحمن السلمي قال يعني بعض العلماء وابن حبيب بن ربيعة ثقة روى له الجماعة أنه شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يسأل وهو من العشرة المبشرين بالجنة يسأل بلالا عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وبلال أيضا من المبشرين بالجنة قال إني أسمع ودفن عليك في الجنة ماذا ما أرجى الأعمال التي تعمل قال ما توضأت وضوءا إلا صليت به فقال كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه. قال أبو داود هو أبو عبد الله مولى ابن تيم ابن مرة ابن تيم ابن مرة. قال رحمه الله حدثنا علي بن الحسين الدرهمي قال أبو حاتم صدوق والنسائي قال ثقة وصدوق عند أبي حاتم تعدل إيش تعدل الثقة وقال عن الشافعي ذلك مش هيقول عن هؤلاء ذلك. قال حدثنا ابن داود حدثنا إيش داود هو ابن داود عبد الله ابن داود وهو من الثقات روى له أصحاب السنن الأربعة. عن بكير بن عامر بكير بن عامر فيه كلام قال أحمد ليس بالقوي قال ابن معين ضعيف الحديث قال ابن معين ضعيف صرح بل في بعض الروايات قال ليس بالقوي أو قال ليس بشيء أو قال ليس بشيء روى له مسلم أو داود وهذا طبعا أيضا من الرواة الذين أخذ العلماء على مسلم كيف يروي عنهم. عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير ثقة روى له الجماعة أن جريرا هو جرير بن عبد الله البجلي جرير رضي الله عنه وارضاه ابن عبد الله البجلي أن جريرا رضي الله عنه بال ثم توضأ فمسح على الخفين وقال ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح. قالوا إنما كان ذلك قبل نزول المائدة. قال ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. طبعا في الحديث أنهم ما فرحوا فرحا مثل ما فرحوا بهذا الحديث. عامة هذا الحديث فيه الرواية الأولى أنه مسح على العمامة ومسح على الموقين وهذه من الأهمية بمكان. والحديث الثاني اللي هو قال بأن جرير أسلم بعد المائدة وأسلم بعد المائدة هذه الفائدة فيها كما سنرى أنهم يحسبون أن المسح من الخفين على الغسل وهو ليس له يعني مدخل في هذا الباب لكن الأصل في المسائل هنا هو المسح على العمامة ومسح على الموقين وقلنا المسح على العمامة في الخلاف الذي فصلناه قبل ذلك وأن الجماهير يرون أن المسح على العمامة يشترط فيه أن يمسح أولا على الرأس لأنه جزء من الرأس يعني المسح بعض الرأس يجزئ عن الكل ثم يستحب الاستتمام بالمسح على العمامة أما ابتداء يمسح على العمامة فهذا قول أحمد وهذا الرجع صحيح وجه عند بعض الشافعية. قال ومسح على الموق الاختلاف في الموق هنا عند العلماء الموق بعض العلماء قال الموق هو الجرموق وبعضهم قال هو الخف الموق هو الخف هي فارسية معربة وبعض العلماء يقولون هذا هو الراجح الموق هو ما يلبس فوق الخف الموق هو ما يلبس خلف الخف كأنه لبس خفين وهذه المسألة التي استدل بها الأحناف وتمسك بها الأحناف على جواز المسح على الموقين يمسح الأول أو على الثاني هذا أو ذاك الجواز المسح على الموقين لأن مسلم قال مسح على الموق وهذه على إيش على إطلاق يبقى إذن جمع يبقى مسح بقى مسح على الموق مفردا مسح على الموق إيش مزدوجا فقالوا على المسح هذا استدلال بظاهره على جواز المسح على الموقين والجماهير وهو قول الشافعية طبعا الأصل عند الشافعية أنهم قالوا لا يجوز المسح إما يكون على الأعلى أو يكون على الأسفل إن مسح على الأعلى كان الخف الذي هو أسفل إيش كاللفافة مفهوم وإذا مسح على الأسفل يبقى كأنه مسح على الخف ولبس النعل فوق الخف فلا يكون مسح إلا على الأسفل تصورتم المسألة متصورين هذه المسألة هو معلوم يعني أنت لو أردت أن تتصورها في واقعك هنا أن يلبس خفا ويلبس تحت الخف إيش شراب الجوارب يعني فهنا يبقى نقول له لو مسح على الأعلى يبقى إذن الشراب صار بمنزلة اللفافة، فإن مسح على الشراب فإن نقول له الخف صار منزل بمنزلة النعل ولا مسح عليه، المسح يكون على على الأسفل، وهذا الراجح الصحيح، هذا الراجح الصحيح، هذا الراجح الصحيح، ولا يكون المسح على الموقي. أما الحديث الثاني وحديث جرير رضي الله عنه وأرضاه بأن جرير توضأ ثم مسح على الخفين وقال ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح، ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، وقال هذا كان إنما قبل إيش، كان ذلك قبل نزول المائدة، فقالوا له لما قيل للجرير هذا كان قبل نزول المائدة، هذا الاستشكال على جرير خطأ، يعني الذي استشكل على جرير أخطأ، أدخل شيء أدخل المسح في إيش؟ في مسألة الغسل، والمسح لا يدخل في مسألة الغسل، المسح أصالة لا يدخل في مسألة جرير يمسح، فينظر إليه بعض التابعين وبعض الصحابة فقال ما لي لا أمسح وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش؟ يمسح، فاستدل على جواز المسح بإيه؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشكلوا عليه قالوا هذا كان قبل نزول المائدة، لأن في نزول المائدة إيش قال الله رجل فعلاه وإن كنتم جنبا فاتطهروا بالاغتسال التام، يبقى لابد من الاغتسال فهم عدم المسح، فكأنهم يرون الذين يستشكلون يرون أن آية المسح آية المائدة طيب ناسخة للمسح على الخفين، ناسخة للمسح للمسح على الخفين، فقال جرير وإن كان كان لابد أن يخطئهم في الاستشكال لا يدخل لا مدخل المسح هنا في إيش، انا عشان اعرف انتوا نايمين المسح هنا فين، في الليالي ولا الايام صحيح ولا لا، او في النهار دون طلوع الشمس فيها صح، يا ربي يا ربي، المسح حيث حيثما المسح يكون وين، في الوضوء الى الغسل، المسح في الوضوء الى لا في الغسل، يبقى لا استشكال، لكنه رد عليهم باشكالهم وباستشكالهم قال ايه ما أسلمت، يعني تنزل اسمه التنزل مع الخصم، تنزل مع الخصم، قال تنزلا على ما تقولون ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة، يبقى الحديث كان إيه متأخرا، يبقى ليست نسخة، والحق بأنه لا منازعة لا خلاف، لأن المسح يختص بالوضوء ولا يختص بإيه ولا يختص بالغسل. طيب من الفوائد المستنبطة في هذا الباب فضل الصحابة في نقل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني بأنهم حرصوا على نقل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. الثانية على العالم أن يظهر الدليل عندما يتعبد لله جل وعلا، وقد قال الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله وقل هذه سبيلي أدعو لله على بصيرة أنا ومن اتبعني، من وين هذه؟ لما قالوا له استشكلوا عليه فقال ايش ما لي لا امسح وقد رايت رسول الله، هو الدلاله بيجيب الدلاله الدامغه، لذلك انت كل مخالف لك من الجهله قل له العلم قال الله قال رسوله، اللي عندك ساحه العلم موجوده، اللي عندك شيء فتعالى، فان لم يجد لن تجد عنده الا قال فلان وعلان، سيرتقي بعد ذلك يقول حدثني قلبي عن ايه عن ربي، فمثل ذلك لا يعبأ به. الفائده الثالثه والاخيره فضيله الصحابه، فضيلة هذه الأمة، فضيلة هذه الأمة وتعليم الذي سبقته الصلاة أو الذي جاء متأخرا في الصلاة، فضيلة هذه الأمة من وين؟ ممتاز، صلاة وسلم خلف أحد الأمة، وأيضا تطبيق ما فاتكم ما أدركتم فصلوا ما فاتكم فأتموا.